الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. كتاب العتق. العتق هو إزالة الرق عن المملوك وإعادته إلى الحرية، وذلك لأن الله جل وعلا خلق الناس أحرارا لأجل أن يعبدوه، خلقهم ليعبدوه، فهم عبيد على كل حال. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم عبيد لله، هذا هو الأصل، وهذه شرف لهم أن يكونوا عبادا لله. والعبودية على قسمين: عبودية عامة لكل المخلوقين، كل البشر عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. والنوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمنين لله، وهذه فيها شرف وتكريم لهم أن يكونوا عبادا لله. الله جل وعلا ذكر الرسل أنهم عباد الله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني نوحا عليه السلام، قال عنه إنه كان عبدا شكورا، يعني نوحا عليه السلام. وكل الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أشرف المقامات، عبودية لله، العبودية الخاصة أشرف المقامات، والعبودية العامة عرفناها التي تشمل كل إنسان، فهو عبد لله شاء أم أبى، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالأصل في الإنسان الحرية، هذا هو الأصل، أنه عبد لله ليس عبدا لغيره. ولكن الكافر الذي أبى أن يعبد الله، الكافر الذي أبى أن يعبد الله أو عبد الله وعبد معه غيره، وهو المشرك الأول مستكبر، الذي أبى أن يعبد الله هذا مستكبر، والذي عبد الله وعبد معه غيره هذا مشرك. فالعبودية لا تكون إلا لله عز وجل. ولكن الكافر لما خرج عن عبودية الله، وأيضا نعرف أن العبودية على قسمين، أيضا عبودية اختيارية وهي عبودية العبادة والطاعة، هذه اختيارية، وأما العبادة الاضطرارية فهي عبادة المخلوق للخالق أنه عبد لله، سواء عبد الله أو لم يعبده هو عبد لله، هذه عبادة اضطرارية. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلما تمرد الكفار والمشركون عن عبودية الله، العبودية المشروعة التي أمر الله بها والطاعة لله عز وجل والتقرب إليه، لما أبى بعض الخلق وهم كثير أن يعبدوا الله عز وجل أو أن يخلصوا له العبادة، أمر الله بدعوتهم، بعث الرسل لدعوتهم إلى الله عز وجل ليرجعوا إلى عبودية الله عز وجل. فمن لم يقبل الدعوة فإنه يقاتل، يقاتل في سبيل الله، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. فمن قتل منهم فهو إلى النار، من قتل منهم كافرا مشركا فهذا إلى النار والعياذ بالله، ومن بقي على قيد الحياة ولم يسلم واستولى عليه المسلمون في الجهاد فإنه يسترق، يوضع عليه الرق وهي الملكية للمجاهدين عليه، يكون مملوكا، مملوكا يباع ويشترى، لأنه لما أبى أن يعبد الله جعله الله مملوكا للعباد، عقوبة له، عقوبة له وضع الله عليه الرق وهو الملكية، يملكه المسلم، يبيعه، يشتريه، وهكذا ملك مثل سائر الأملاك. وهذا شيء ذكره الله في القرآن، ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، أي ما ملكتموه الجهاد في سبيل الله. ثم شرع الله العتق، رفع الرق عنهم، وجعل ذلك من القربات، فاعتاق العبيد هذا من أعظم القربات والطاعات. فالشارع يتشوف للحرية وجعل عتق المماليك، جعله في الكفارات واجبا، يكون واجبا ويكون مستحبا، يكون واجبا في الكفارات، كفارة القتل خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وفي الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وكذلك كفارة، كذلك كفارة الجماع في رمضان، فإذا جامع المسلم في رمضان وهو صائم عليه كفارة الظهار، عتق رقبة، أمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. الشاهد من ذلك أن العتق جعله الله أول خصال الكفارات، مما يدل على محبة الله للعتق، تحرير المملوك. ثم يبقى بعد ذلك التطوع، فاعتاق المماليك من أفضل الطاعات والعبادات. فالرق عرفنا أنه بسبب الكفر، ولهذا يقول العلماء الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عجز حكمي ليس عجزا حسيا، يمكن من أنشط الرجال، لكن فيه عجز حكمي يمنعه من التصرف من البيع والشراء وما يتصرفه الحر، عاجز حكما لا حسا، يقوم بالإنسان يتصف به الإنسان سببه الكفر. عرفنا وجه سبب أن سببه الكفر، هل هو أصل الرق في الإسلام؟ عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ولا يرتفع إلا بالعتق. ثم الرق يسري من المملوك إلى ذريته، إلى ذريته وذرية ذريته، ولا يرتفع إلا بالعتق. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب للعتق، ليورد فيه الأحاديث الواردة في فضل العتق، وأنه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما من ينكرون الرق في الإسلام من جهال الكتاب والمفكرين، ينكرون الرق، يقولون الإسلام ما يقر الرق، هذا خطير جدا، هذا إنكار لما شرعه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن، ويقولون إنما وجد الرق الإسلام، إنما وجد الرق ولم يشرعه، لكن وجده في الناس فشرع العتق منه ورغب في العتق منه، لم يمنعه يعني في ابتداء، وإنما تدرج في منعه، كذا يقولون. هذا جهل، هذا جهل وإنكار لحكم شرعي في القرآن والسنة والإجماع على ذلك، لكن بجهلهم وعدم معرفتهم بأحكام الشريعة، وإنما هم كما يقال مفكرون وكتاب، ويأخذون الأفكار من دون تمييز بين صحيحها وباطلها، فقالوا هذه المقالة. نعم، وهذا تجدونه في مؤلفاتهم مع الأسف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. نعم، هذا يدل على فضل العتق، وأن الله يحبه، وأن من اعتق عبدا مسلما يعني حرره من العبودية اعتق الله به كل عضو من أعضاء العتيق، يعتق الله به عضوا من أعضاء المعتق من النار، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أنقذه من العبودية ف فإن الله ينقذه من النار. وهذا جزاء عظيم ما يدل على فضل العتق. نعم. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. لأن المرأة على النصف من الرجل. الرجل من اعتق عبدا اعتقه الله من النار، ومن اعتق امرأتين مملوكتين اعتقه الله من النار، أما المرأة الواحدة فهي على النصف، يعتق الله منه بقدر ما أعتق. نعم. ولأبي داود من حديث لأن منفعة الرجل إذا أعتق أكثر من منفعة المرأة في المجتمع. نعم. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة ما يدلكم على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، وإن كان عتق المرأة مشروعا ومطلوبا وفي أجر، لكن عتق الرجل يحصل فيه منفعة للمجتمع أكثر. أما ترون أن من العتقاء من قاد الجيوش في سبيل الله وفتح الفتوح كطارق بن زياد وموسى بن نصير وغيرهم رحمهم الله، وكذلك من العتقاء من نبغ في العلم والحديث وبرز فيه من الموالي، كثير من الموالي تولوا المهام في الإسلام، المهام العظيمة في الإسلام. نعم. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأي امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. أما المرأة إذا اعتقت المرأة فهي مثل الرجل إذا اعتق الرجل، تكون فكاكها من النار بالكامل، فكاكها الله من النار بالكامل، كما أن الرجل إذا اعتق عبدا اعتقه الله من النار بكامله. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. هذا فيها أن العتق من أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. دل على أن العمل من الإيمان، لا كما يقوله المرجئة أن العمل من الإيمان، بل هو أفضل الإيمان. ولا إيمان لمن لا عمل له، من ترك العمل كله، من ترك العمل كله مختارا فلا إيمان له، أما من تركه عجزا أو لم يتمكن منه وهو يريده هذا لا، هذا يكتب له الإيمان ويكتب له الأجر، يفرق بين هذا وهذا. هذا واحد. الثاني: الجهاد في سبيل الله. ليه الجهاد؟ لأن فيه اعتاق الكفار من النار، فنحن لا نقاتلهم طمعا في تملكهم ولا طمعا في أموالهم وديارهم، إنما نقاتلهم لنعتقهم من النار، لأنهم يدخلون في الإسلام، نعتقهم من الكفر أولا ونعتقهم من النار، لأنهم يسلمون ويدخلون الجنة. فمصلحة الجهاد راجعة إلى الكفار، ولذلك صار الجهاد أفضل الأعمال، لأن فيه إنقاذ للعباد من الكفر وإنقاذ لهم من النار. هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله. الثالث العتق، الثالث العتق، لأن من اعتق عبدا من الرق فكأنما اعتقه من الكفر ومن النار، فكلاهما اعتاق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدن فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. الذي سبق إذا كان العبد خالصا لشخص واعتقه، أما إذا كان العبد مشتركا بين أشخاص وهذا يقع كثير، يكون مشترك لعدة أشخاص وهذا يقع كثيرا، كما لو ورثوه عن أبيهم وكما لو اشتروه بمالهم، المهم تملكوه، فهو يصبح عبدا مشتركا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني مالكون له، ورجلا سلما لرجل ما يملكه إلا واحد، هذا أخف من المشترك، لأن المشترك ما يدري من يرضي منهم، أما هذا يملك واحد يعرف ما يرضيه وما لا يرضيه يتجنب. هذا مثل للمشرك، العبد المشرك والعبد المخلص لله العبادة. أخلص العبادة لله فهو كمن يملكه واحد، المشرك هو كمن يملكه عدة مالكين تحير بينهم، مثل الذي يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، وهذا يتحير ما يدري من يرضي. هذا مثال ضربه الله للشرك والمشرك، والتوحيد ضربه الله للتوحيد. نعم. فدل على أن العبد قد يملكه شركاء متعددون، والواقع أيضا كذلك. طيب، إذا ملكه شركاء فأعتق بعضهم نصيبه والبقية لم يعتقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول أن العتق يسري على بقية العبد، يسري على بقية العبد، فإن كان المعتق لنصيبه عنده مال فإن العبد يقوم ويعطي المعتق كل واحد من شركائه مقابل نصيبه، لأجل أن يعتق كله ويصل إلى الشركاء تعويضهم. هذا واجب، ما هو باختياري، واجب. هذه سراية للعتق وما يترتب على ذلك. إذا لم يكن المعتق له مال، إذا لم يكن المعتق له مال يعطي الشركاء أنصباءهم قيمة أنصبائهم، فقد اختلف العلماء، فقيل يعتق منه بقدر نصيب المعتق ويكون مبعضا. هذا المبعض، أنتم يجيكم المبعض في الفقه، هذا المبعض بعضه عتيق وبعضه مملوك. فإذا عجز المعتق عن إعطاء شركائه مقابل أنصبائهم السراية فإنه يعتق منه ما عتق كما في هذا الحديث ويبقى مبعضا. هذا قول، وهذا دليله. قول الثاني أنه أن العبد يستسعى، أن العبد يستسعى، يقال له اكتسب واطلب الرزق، فإذا حصلت مالا يدفع للشركاء قيم أنصبائهم، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالاستسعاء، وهذا فيه حديث سيأتي أيضا. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه والسسع غير مشقوق عليه. وإلا قوم عليه يعني على العبد، قيل عليك بقية، عليك قيمة بقية أنصباء المالكين، ما عندي شيء، يقال له يلا اطلب الرزق اكتسب، يعطى الفرصة للاكتساب ولا يشق عليه، يعني ما يقال شرط أنه ما يمضي كذا إلا أنت جايب، لا، يعطى فرصة، يوسع عليه، يوسع عليه غير مشقوق عليه، متى ما حصل فإنه يدفع القيم ويعتق غير مشقوق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم. نعم، حق الوالد على الولد عظيم، هو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، ولذلك يذكره الله جل وعلا بعد حقه مباشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل آية يأتي فيها ذكر حق الله يأتي بعده حق الوالدين، ما يدل على عظم حق الوالدين على الولد. الولد لا يستطيع أن يقوم بحق الوالدين على الوجه الأكمل إلا لو وجد والده مملوكا عند أحد اشتراه فاعتقه، خلصه من الرق، يكون قد أدى حقه حينئذ، فهذا يدل على فضل العتق حيث جعله الله في مقابل بر الوالد، يدل على فضل العتق. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة. لا يجوز للإنسان أن يسترق ذا رحم قريب من أقاربه، لا يجوز له ذلك، أن يسترق أحد والديه أو يسترق أحد إخوانه أو أحد بني عمه أو أخواله، لا يجوز له أن يسترق أحدا من أقاربه وذوي أرحامه، هذا من أوجه العتق أيضا، من أوجه العتق أن القريب يعتق على قريبه إجباريا، ما هو باختياري، يعتق عليه إجباريا ولا يملك قريبه. نعم. أعد الحديث. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم، محرم يعني يحرم عليه، يحرم بينهما التناكح، عقد النكاح، هذا الضابط، ما هو بكل أقاربك، لكن الأقارب الذين يحرم بينكما التزاوج، هذا يعتق على قريبه. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. نعم، إذا ترتب على العتق إهدار حق الآخرين فإنه لا ينفذ. إذا ترتب على العتق إهدار حق الآخرين فإنه لا ينفذ. مثال ذلك هذا الحديث، أن هذا الرجل في مرض الموت، في مرض الموت، أما لو اعتقهم وهو في حال الصحة عتقوا، أما في مرض الموت فإن الإنسان يحجر عليه، لا يتصرف إلا في حدود الثلث فقط حفاظا على حق الورثة، هذا يسمى الحجر لحظ الغير في مرض الموت. بدليل هذا الحديث أن هذا الرجل ما عنده إلا عبيد، ستة عبيد، فلما مرض مرض الموت اعتقهم كلهم، فالرسول حجر عليه إلا فيما أباح الله له وهو الثلث. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبيد، جزأهم أثلاثا، اثنين اثنين اثنين، ستة، ثم أقرع بينهم، أقرع بينهم أي استعمل صلى الله عليه وسلم القرعة وهي الإسهام، فساهم فكان من المدحضين، يعني استعملوا القرعة في السفينة ووقعت على نبي الله، وقعت على نبي الله فألقوه في البحر كما ذكر الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام، ألقوه في البحر، التقمه الحوت وحصل من قصته ما حصل. هذا القرعة، القرعة لها أصل في كتاب الله، وقال تعالى في بني إسرائيل لما تنازعوا أيهم يكفل مريم، كانت صغيرة، كانت صغيرة وهي بنت عالمهم وإمامهم عمران، عند ذلك تنازعوا في من يكفلها وهي يتيمة، استعملوا القرعة. جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنه أخبر عن شيء ما حضره، دل على أنه يأتيه الوحي من الله عز وجل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فدل على أن القرآن من عند الله عز وجل ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا استعمال القرعة، الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة بين هؤلاء العبيد فوقعت على اثنين منهم فأنفذ العتق فيهم لأنهم يقابلون الثلث، ورد الباقين إلى ملك، إلى ملك المريض هذا، حجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لحظ الورثة، حظ الورثة. فهذا فيه دليل على استعمال القرعة في الأمور الملتبسة، وفيه دليل على الحجر على المريض مرض الموت، وأنه ليس له إلا الثلث من ماله يوصي به. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. نعم، هذا سفينة اسم مملوك، سفينة اسم مملوك، قيل إنه سمي سفينة لقوته وهو مملوك لأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فعرضت عليه أن تعتقه بشرط أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل فاعتقته وصار يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الشرط في العتق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. الولاء هو الإرث بسبب العتق، فالمعتق يرث العتيق، المعتق يرث العتيق إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له ورثة، إذا لم يكن له عصبة بالنسب، إذا لم يكن له عصبة بالنسب، لأن العصبة على قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب. العتق الإرث بالعتق هو الإرث بالسبب، هو الإرث بالسبب. شكر الله للمعتق وجاء وأعطاه ميراث العتيق إذا لم يكن له ورثة، إذا لم يكن له عصبة من النسب، إذا لم يكن له عصبة من النسب. ولهذا يقول الناظم أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الشاهد في قوله وولاء: النكاح عقد الزوجية، والنسب القرابة، والولاء ولاء العتاقة، ولاء العتاقة. فجعل الله للمعتق ميراث العتيق إذا لم يكن له عصبة من النسب، فدل على أن الولاء للمعتق. ولا يجوز بيع الولاء أو هبة الولاء، لا يجوز بيعه مثل النسب، كما أن النسب لا يجوز بيعه ولا هبته لأحد، كذلك ولاء العتيق إنما هو للمعتق فقط، كما في الحديث الذي بعد هذا. نعم. ولهذا يقولون في تعريف الولاء، يقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. يعني لا ينتقل الولاء إلى الغير لا بالهبة ولا بالبيع، لا ينتقل أبدا، مثل النسب، النسب لا يباع والنسب لا يوهب لأحد، فالولاء مثله. نعم. وعن عائشة ابن عمر، لا، الولاء لمن اعتق الأول، حديث الأول. سمع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق مقصور عليه. والحديث له سبب، وهو أن بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة، كانت مملوكة، فكاتبها أسيادها على أن تدفع لهم مالا وتعتق. المكاتبة معروف: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أن تبيع على عبدك حريته بمال يدفعه لك على نجوم وعلى أقساط، فإذا دفعه وانتهى يعتق. تبيع العبد على تبيع حريته عليه بيعا يجوز لسيده ذلك، المكاتبة هذه في كتاب الله في القرآن. الذي حصل أن بريرة كاتبها أسيادها، فجاءت إلى عائشة أم المؤمنين تستعينها على دفع دين الكتابة، تستعينها على دفع دين الكتابة من أجل أن تعتق. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت عددتها لهم، يعني إن شئت دفعت كل ثمن الكتابة، كل دين الكتابة لهم، كل دين الكتابة لهم، ويكون ولاؤك لي، يعني ميراثك لي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وعرضت عليهم كلام عائشة، قالوا لا لا، الولاء لنا، نعم نقبل أنها تسلم الدين وأنك تعتقين، لكن الولاء يكون لنا ما ينتقل عنا. سبحان الله، تبيعونها وتقولون نبي الولاء. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك غضب عليه الصلاة والسلام وخطب وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، إنما الولاء لمن اعتق، يعني يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها لأنها هي التي اعتقت، أما هم باعوا حقهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. كذلك لا يباع، هذا مثل حديث عائشة، الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما الفرق بين الرقيق وملك اليمين؟ هو الرقيق هو ملك اليمين، الرقيق هو ملك اليمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمالك أن يتزوج مملوكته؟ ما يتزوجها، يتسرى بها، لأن الملك أقوى من الزواج، أقوى من عقد النكاح، الملكية أقوى من عقد النكاح، فيتسرى بها بملك اليمين ولا يحتاج إلى عقد نكاح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل سلالة الرق يعتبرون عبيدا أم لا؟ نعم، الرق يسري على ذرية المملوك ما لم يعتقوا، ما يرتفع عنهم بعتق أبيهم أو جدهم، لا، إلا إذا اعتقوهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد الآن جواري، وهل يجوز شراؤهم والإتيان بهم من المملكة كي يعملوا خادمات لدينا؟ لا نعلم هذا، ما نعلم أن فيه رق الآن، رق شرعي، ما نعلم أن فيه رق شرعي. وأيضا لو جبتهم للمملكة منعوهم، لأنهم منعوا الرق من زمان، منعوا الرق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا خدم منذ أجدادنا، ويقولون: نحن خدمكم، ولكن نحن لا نعرف أنهم اعتقوا أم لا، ونساؤهم لا يحتجبن عنا، ونحن لا نعيشهم، وهم يأخذون راتبا من الحكومة. ما يجوز هذا، ما يجوز إلا إذا كانوا عتقى لكم، صحيح أنهم عتقى، أما ما دام أنهم ما تدرون فلا، الأصل الحرية، الأصل أنهم أحرار، وكونهم يخدمونكم لا بأس أنهم يخدمونكم، لكن تحتجب النساء عنكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من باع عبدا واشترط عتقه فهل هذا الشرط صحيح؟ لا، إذا باعه باعه، ما صار ملك للمشتري، ما يشترط عليه نزع ملكيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في من يسترق الإنسان بأحد من أقاربه من الرضاع؟ كيف؟ من يسترق الإنسان بأحد أقاربه من الرضاع، كيف يسترق الإنسان؟ ما يجوز استرقاق الحر من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل استعبد حرا أو باع حرا فأكل ثمنه، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من يقول أنه يجب أن نخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولا نقدسهم؟ هذا شقي، هذا شقي، يتركوه، هذا يبغض الصحابة ويحب الفتنة. وش يبي بالصحابة؟ راح، انتهى وقتهم، راح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من سبهم. لا يجوز، لكن هذا شقي وداعية ضلال، اتركوه. نعم. وشيخ الإسلام بن تيمية بالواسطية، عقيدة الواسطية، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما سلم والصحابة من لسانه والعياذ بالله وقلمه وبذاءته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لطالب العلم الخوض في أمور السياسة والانشغال بها عن طلب العلم؟ أمور السياسة لأهل الحل والعقد، ما هي لأفراد الناس والدهمة والرويبضة، ما تدخل في هذه الأمور، هذه ترجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي. نعم، إذا احتيج إلى ذلك. أما إذا كانت الولاية قائمة فعلينا السمع والطاعة ولا أحد يتدخل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أنكر المنكر حتى وإن كنت مرتكبا لهذا المنكر، أم أترك هذا العمل حتى لا أدخل في الوعيد؟ لا تجمع بين جريمتين، تفعل المنكر ولا تنكر، هذه جريمتين، انكر المنكر واترك أنت المنكر، يجب عليك ترك المنكر، لكن ما تترك فريضة الإنكار وأنت تقدر على ذلك، فتجمع بين جريمتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سفر الخادمة وتنقلها مع كفيلها بين المدن مع أسرته وبدون خلوة؟ معروف الأصل أن المرأة لا تسافر لا خادمة ولا غيرها إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لكن إذا كانت الخادمة مع الأسرة أخف، أخف، وإلا له ما يجوز، لكنه أخف من لو سافرت مع كفيلها ما معهم أسرة. نعم. أثابكم الله. يقول أيضا: هل اختلاف وجهات النظر والتناقش والتحاور مع أحد الوالدين من العقوق لهما؟ نعم، رفع الصوت عليهما والتحاور معهما على وجه يغضبهما لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قل لهما قولا كريما. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوزع ميراثه بين ورثته وهو حي؟ هل يجوز للرجل أن يوزع ميراثه بين ورثته وهو حي؟ نعم، إذا وزعه على ما جاء في الكتاب والسنة فلا بأس بذلك، على ما جاء في الكتاب والسنة من نصيب كل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تعمد الشخص رفع اليد اليسرى والإشارة بها عند السلام على الناس أو رد السلام عليهم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا، اليد اليسرى ما تستعمل للسلام إلا لو كان أقطع ما له يد يمنى استعمل اليسرى، أما إذا كان له يد سليمة اليمنى فاليمنى جعلت للأمور الشريفة واليسرى جعلت لإزالة الأذى والنظافة وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الفاصل في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام؟ إيش؟ ما هو القول الفاصل في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام؟ إذا أمكن ذلك في سكتات الإمام فهذا أبرأ للذمة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الزملاء يقول إنه من شيعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول كلنا شيعة، ويحتج بتعريف الشيعة لغة، فأنكرت عليه بأن الشيعة لم يكونوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من يريد الانتساب فلينتسب لمذهب السلف، فما رأي فضيلتكم؟ الشيعة في القرآن بمعنى الأتباع، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح عليه السلام، يعني من أتباعه. الشيعة بمعنى الأتباع لا بأس، أما الشيعة بالمصطلح الحديث حق الرافضة واللي يعبدون أهل البيت ويخصونهم بخصائص لا تجوز إلا للرب سبحانه وتعالى فهذا باطل. نعم. والعرف الآن حدد المراد بالشيعة الشيعة المذمومون، ما هو بالشيعة الممدوحون، والعرف له دخل في هذا فيترك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أود من فضيلتكم نصيحة لمن يكثر الكذب على زوجته ووالديه وأصحابه ويرى أن كذبه جائز. ولا صار انه بهواه يفتي نفسه، هذا امره الى الله، اما اذا كان يسال عن الحق فلا يجوز الكذب الا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث مسائل: لاصلاح ذات البين، بين الزوجين لاصلاح العشره، كذب القائد او ولي الامر في الحرب مع العدو لاجل ان يخدعه، قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كنت مسافرا وصليت المغرب مع الجماعة، ثم أردت جمع العشاء فصليت مع جماعة أخرى تصلي المغرب، وأدركت ركعتين من صلاة المغرب وأتممت أربعا في صلاة العشاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ صحيح إن شاء الله، أدم أتممت صح الجمع وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، قراءة ورد من القرآن الكريم يوميا أم تخصيص شيئا من حفظ كتاب الله؟ تجمع بين الأمرين، تجعل لك ورد تقرأه في الصباح والمساء من الآيات القرآنية، وتحفظ ما تيسر لك، فتجمع بين الأمرين لا تقتصر على واحد منهما، وهذا ممكن جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تمثيل الصحابة أو الصحابي عمر رضي الله عنه في مسلسلات تاريخية؟ هذا لا يجوز بالإجماع، أجمع العلماء المعاصرون على تحريم ذلك، وصدرت فيه قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بتحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، ورابطة العالم الإسلامي أجمعوا على هذا. نعم، لكن هذا ولا يدورون دراهم، يحطونها المسلسلات يبيعونها يبون دراهم، ولا عليهم من حلال ولا حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كفارة الجماع في رمضان على التأخير أم على الوجوب؟ هل كفارة الجماع في رمضان على التأخير أم على الترتيب؟ على الترتيب مثل الظهر، على الترتيب، فمن لم يجد فمن لم يستطع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في أكل الدجاج المستورد من بلاد النصارى ونحن لا ندري هل ذبح بالسكين أو بالصعق الكهربائي؟ والله هذه مسألة مشكلة، والحل في هذا والاحتياط أنه يأكل من الدجاج الوطني، يأكل من الدجاج الوطني وهو كثير ولله الحمد، يترك المستورد لأنه أقل أحواله أنه مشتبه. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. والبديل موجود ولله الحمد، الدجاج الوطني كثير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أعطى رجلا آخر مبلغا يتاجر به واشترط عليه أن الربح بينهما، وأما رأس المال المذكور فيعود عليه كاملا. لا، الشرط هذا باطل وتبطل هذه الشركة، ما يرد رأس المال إلا إذا سلم رأس المال، إذا سلم، وإلا في الخسارة على رأس المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضور دروس العلم أفضل أو حفظ القرآن الكريم؟ يا أخي، بإمكانك تجمع بينهما، حفظ القرآن تجعل له وقت وحضور الدرس له وقت. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ ما ورد هذا، فيما أعلم ما ورد هذا، لكن الدعاء مشروع بدون رفع يدين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. هذا سؤال من الموقع، يقول: ما التبيان لحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهل الإيمان شرط لدخول الجنة، وما الفرق بين هذا الحديث وحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ هذا وعيد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد من أحاديث الوعيد. المؤمن يدخل الجنة ولو كان قاطعا للرحم، ولو كان عنده كبائر دون الشرك يدخل الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية بعد التعذيب، فالمؤمن مآله إلى الجنة. الذي لا يدخل الجنة أبدا المشرك والكافر، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع، ما حكم قراءة القرآن وأداء العمرة وإهداء ثواب ذلك؟ نعم، قراءة القرآن وأداء العمرة وإهداء ثوابها للحي القادر. العمرة ما والحج ما تفعل عن الحي القادر، بل هو الذي يحج وهو الذي يعتمر حجة الإسلام وعمرة الإسلام، والنافلة ما تهدى، نافلة الحج ونافلة العمرة لا تهدى للحي، لأن هذا شيء لم يرد، إنما وردت النيابة بحق العاجز عن إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك، في رواية: واعتمري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الوساوس التي تراود الإنسان وهو كاره لها، وأحيانا هذه الوساوس تتعلق بأمور العقيدة، فهل الإنسان مؤاخذ بها وما هو علاجها؟ إذا تكلم يؤخذ بها، أما إذا لم يتكلم ورفضها فإنه لا يؤاخذ بها. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إنسان يكتبها ويكتمها ويطردها ولا يلتفت إليها ولا تضر بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز منع الأهل من حضور الحفلات مع العلم أنها يوجد بها غناء؟ يجب منعهم عن الحفلات التي فيها منكرات، غنى أو غيره، فيها سفور، فيها منكرات، يجب منع الأهل من حضورها، ويجب على الإنسان أن لا يحضرها إلا إذا كان ينكر هذا الشيء ويمنعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الزملاء ونخرج من عملنا الساعة 3:30 وباقي عن موعد أذان العصر ربع ساعة، هل يجوز أن نؤذن ونصلي جماعة في مسجد العمل؟ كيف؟ يقول: نحن مجموعة من الزملاء ونخرج من عملنا الساعة 3:30 وباقي عن موعد أذان العصر ربع ساعة، هل يجوز أن نؤذن ونصلي جماعة في مسجد العمل؟ يأذنون قبل الوقت، يصلون قبل الوقت، ما يجوز، ينتظرون، ينتظرون حتى يدخل الوقت ثم يؤذنون ويصلون إذا كان المسجد بعيدا عنهم. ما إذا كان المسجد قريبا عنهم، قريبا منهم، يذهبون إلى المسجد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز ارتداء ملابس الكفار أو وجود شعار لهم بها؟ لا يجوز لبس ملابس الكفار، لأن هذا من التشبه، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كان عليها شعار الكفار فالتحريم أشد، لا يجوز أن تحمل شعار الكفار في ثوبك أو في ملبوسك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك مقولات مثل اخطفوه أو اكسروا رقبته أو خذوه، هل يعتبر ذلك من منادات الجن؟ نعم، منادات الغائب من الجن أو من بني آدم وهو غائب، يعتبر هذا ممنوعا، لأنه من الاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بغير الله. نعم. يقول: تكمل السؤال يا شيخ، وهل يجب نطق الشهادة بعد ذلك؟ هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة بعد ذلك؟ عليه أن يتوب إلى الله، علي أن يتوب إلى الله، إذا كان جاهلا تكفي التوبة، أما إذا كان تعمد هذا الشيء فلا بد أن يدخل في الإسلام من جديد. نعم. تكمل أيضا للسؤال ويقول: وهل يلعن الشيطان أم يستعاذ منه؟ يستعاذ منه، أما اللعن لعنه الله، أنت ما تبزايد على لعنة الله عز وجل. ثم يقول في الحديث أنه يتعاظم في نفسه، إذا لعنه الإنسان يتعاظم في نفسه ويقول: آذيت ابن آدم أو ما أو نحو هذا، فلا يشتغل الإنسان بلعن الشيطان، عليه بنفسه، لا يتبع الشيطان، يلوم نفسه ما يلوم الشيطان. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فعليه أنه يعتني بنفسه ويستعيذ من الشيطان، ولعن الشيطان ما يفيد شيء، الشيطان ملعون خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لأولياء أمور النساء والنساء كذلك، خاصة في هذا الزمن حيث كثر التبرج والسفور في الأسواق والمتنزهات العامة؟ لا شك أن ولي المرأة مسؤول عنها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل مسؤول عن امرأته أو عن بنته أو أخته أو موليته، مسؤول عنها، يمنعها من المنكرات وحضور المنكرات ومن استعمال المنكر والتبرج، مسؤول عنها، هو المسؤول الأول عنها، ثم من بعده ولي الأمر، ثم من بعده عموم المسلمين ينكرون المنكر على هؤلاء النسوة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية أثابكم الله لمن يتأخرون عن صلاة الجمعة؟ لا يجوز تأخر عن صلاة الجمعة وهم حاضرون، هذا خطر عظيم. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. نعم. ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك رايات سود تخرج من خراسان وما معناه؟ إيش؟ رايات سود تخرج من خراسان. ورد أن الدجال يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة، هذا والله أعلم يدل على أنه يأتي، أن الدجال يأتي من تلك الجهة وأن أكثر أتباعه منهم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السفر للصلاة على الميت؟ لا حاجة إلى السفر إلا إن كان من أقاربه ويستدعي الحضور ليشارك في حمله ودفنه وتوليه، أما بقية الناس يصلون عليه ويدعون له وهم في مكانهم. نعم. أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان. Fire! اللهم رب العالمين تتم الصلاة الفضيلة انت أسئلة لا بس اللهم صل. طيب شكر الله لمعالي الشيخ هذا الإيضاح والبيان وصلى الله وسلم وبارك على